والمسح على الجبيرة لا يجزئ، بل يجب المسح. السؤال الثاني، هل يجزئ المسح على الجبيرة؟ نقول لا يجزئ المسح على الجبيرة، بل يجب المسح على جميع الجبيرة إذا كانت في محل الوضوء. أما إذا تعدت فالصحيح أنها لا يجزئ. بعضهم يقول يمسح عليها لأنها متصلة بالصواب، أنها لا يجب أن تمسح ما زاد على الجبيرة، بل تمسح أعلاها وأسفلها، لأنها بدل من غسل القدم أو غسل اليد ونحو ذلك.